واسأل للقرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون فصبر فصبر جميل قال إنه هو العليم الحكيم وتولى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا الله تبارك تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وأعلم من الله ما لا تعلم. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا. يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله. يا بني يا بني اذهبوا يا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق الله